بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال بالأمس قلنا الوضوء خرج من القاعدة الكلية. القاعدة الكلية ايش تقتضي؟ قاعدة التجاوز ايش تقتضي؟ كل جزء شككنا فيه بعد التجاوز عنه فلا نعتني بشكنا فيه. هاي القاعدة العامة هيك تقتضي. فمن المناسب لو كانت هذه القاعدة العامة تنطبق على الوضوء، من المناسب إذا كان المتوضئ في اليسرى وشك في الوجه، من المناسب ماذا؟ لا يعتني لشكه على طبق هذه القاعدة الكلية. ولكن في باب الوضوء لم يقل العلماء بذلك، بل قالوا يعتني ما دام لم يفرغ من الوضوء. فهذا المقدار متفق عليه، ليش؟ لأن يعني وردت روايات كثيرة خرجت الوضوء. منين خرجت الروايات؟ من القاعدة العامة. لكن السؤال العويق الذي يثار، وهو عويصة ماذا؟ علمية لا عويصة عملية، لأن يعني عويصة عملية ما موجودة. من حيث العمل ندري على أنه لا بد من الاعتناء بالشيء ما دمنا في حالة الوضوء، لكن هناك عويصة ومشكلة علمية، وهي أنه يظهر من رواية ابن أبي يعقوب أن هذا هو حكم مطابق للقاعدة. يظهر هذا، وهو أنه لو كنا في اليسرى وسكتنا في الوجه فنعتني بالشك، يظهر أنه مطابق للقاعدة. اقرأ الرواية مرة ثانية، رواية ابن أبي يعقوب قال: إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، قلنا غيره لها علما فلا تعتني فامضي، قلنا يكون الرجع لها علما للوضوء، وإلا إرجاعها إلى الشيء مقارب للإجماع. بعدين قال الإمام: إنما الشك، قاعدة القاعدة يريد يقول القاعدة تقتضي هيك، إنما الشك في شيء لم تجد. فلا بد مقصود الإمام هذا الحكم الذي بينت للوضوء مطابق لها القاعدة. ليش لا بد هذا مقصوده؟ لأنه إلا يلزم تخصيص المورد الذي هو مستأجر. ومعنى الرواية حينئذ إذا رجعنا لها علما إلى الوضوء، معنى الرواية قلنا شي يصير، هاي معنى الرواية أمس ذكرناه وفي اليوم راح أكرره، لأن هذا معنى الرواية الذي راح أبينه. يتولد منه، يبرز منه، يخرج منه إشكالان، يتولد منه إشكالان. ما هذا المعنى الذي راح أقوله بعد إرجاع لها إلى الوضوء؟ معنى الرواية شنو فيه؟ كل عمل مثل الوضوء له أجزاء، وشكت في بعض أجزائه مثل الوجه، فإذا فرغت منه من كل العمل ما كثير المعنى ولا فلا تعتني. وإذا ما فرغت منه تعتني له، ما كثير المعنى الرواية ولا، وإذا صارت معنى الرواية تولد إشكالان. الإشكال الأول هو الذي بيناه وفرغنا منه، وهو أنه مقتضى القاعدة في الوضوء حتى قبل الفراغ من الوضوء حتى قبل الفراغ من الوضوء، كما إذا كنت في اليسرى وشتكت في الوجه نفس قاعدة التجاوز، ماذا؟ لا أحتمل الشيء. ولا يلزم أن أفرغ من الوضوء. فلماذا الإمام جعل القاعدة مقتضية لعدم الاعتناء بالشك؟ متى؟ في خصوص صورة ما إذا فرغت من الوضوء. يجي على هذا المطابق للقاعدة، بالعكس هذا مو مطابق للقاعدة، هذا عكس القاعدة. هذا الإشكال الأول الذي بيناه، وسجله الشيخ إشكالا ثانيا، يعني حتى ترتيبه هو الشيخ رقم الترقيم إشكال ماذا؟ ثاني. والإشكال الآخر الذي رقم برقم واحد، إن لازم هذا المعنى الذي ذكرنا، أن الإنسان لو فرغ من غسل اليد اليمنى ودخل في اليسرى، وبعد الدخول في اليسرى شفت، هل غسل الأبطر أبطر الخنصر أو البنصر أو بعد ما أدري شنو يقولون إبهامه وصفه وصفه، غارد واحد من عدهين، هل غسلته من اليد اليمنى بناء على المعنى الذي ذكرناه لازمه أرجع إلى غسله وأعتني للشك أم لا على المعنى الذي ذكرنا؟ لا لا لا. ليش؟ لأن المعنى الذي ذكرناه شنو؟ كل عمل مركب من أجزاء، وغسل اليمنى عمل شنو؟ عمل مركب من أجزاء، لأن غسل اليمنى إلى أجزاء، عمل مركب من أجزاء. إذا فرغت منه، وأنا فرغت منه من غسل اليمنى ودخلت، فلا تعتمل الشيء، فلازم ما أعتمل هذا الشيء، مع أنه لا يقول بذلك قائل، العلماء لا يقولون، يقولون ما دام ما فرغت من الوضوء، إذا شكيت ولو في غسل الخنصر أو البنصر من اليمنى لازم ترجع، بينما على المعنى الذي بيناه ليس من اللازم الرجوع، يعني يقول كل عمل كل فعل مرتب من أجزاء، إذا فرغت منه وغسل اليمنى مرتب من أجزاء فرغت منه. هذان إشكالان علميان، فكيف الفرار منهما يا مولانا؟ أنت رجال تقدر، يلا فر منهما. الشيخ يقول بلي، هذا الجواب حتى نطبق العبارة، يقول يمكن أن يقال في الحج لحل كل الإشكالين نقول كلاما واحدا، كلام واحد جملة واحدة تحل كل الإشكالين. هذا الكلام الواحد هو هذا، أن نقول بأن الوضوء في نظر الشارع عمل واحد لا مجموعة أعمال مرتبة، هو واحد واحد نظر إليه الشارع بما أنه، وإن كان ترى هو خارجا شنو؟ خارجان رؤيتان نظران حسان ما أدري شنو، هو مترتب من أشياء، غسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح رأسه وما أدري شنو، لكن في نظر الشارع ألبس لباس الوحدة، ثوب الوحدة، نظر إلى بما أنه واحد، بأي اعتبار جعله الشارع واحدة؟ لماذا جعله الشارع واحدة؟ باعتبار أن مسببه واحد، مسببه ما هو مسببه؟ طهارة، الطهارة الذي تحصل من الوضوء متعددة واحدة، واحدة، فباعتبار أن المسبب واحد فجعل الوضوء شيئا واحدا. فإذا قلنا الوضوء شيء واحد، ولعل هناك بعض القرائن الشيخ يبينها بعدين، أنا ما أبينها من الخارج، سوسنا بعد من الرواية تساعد على هذا الشيء ومن غير الرواية، نبينها من العبارة إن شاء الله. إذا قلنا الوضوء ألبس لباس الوحدة بنظر الشيء، فكل الإشكالين بعد يرتدون. أما الإشكال الذي تفضلت به، يا إشكال ما أدري، أنه إذا شككت، الإشكال الذي بيناه أولا، إذا شككت في الوجه بعد أن انتقلت إلى اليسرى، مقتضى قاعدة التجاوز ماذا؟ عدم الاعتناء المضي. فكيف الإمام سلام الله عليه قال لا بد وأن يرجع للوجه وجعل ذلك مقتضى القاعدة؟ جوابك نقول له لأنك نظرت إلى غسل الوجه شيء مباين علما، عمل في مقابلنا، غسل اليمنى واليسرى تعرف ذات فعل هذا فعل. تقول إذا شكيت في فعل رقم واحد والمفروض أنا منتقل إلى فعل رقم جديد، رقم جديد 203، فلماذا أحسن للشك؟ الجواب الصحيح، نحن نقول له ما عندنا فعل رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، هو واحد، هو هو هو هو فعل واحد، رقم واحد، رقم اثنين بعد ما أقول، ليش سوينا رقم واحد، رقم اثنين؟ حتى انتقال، تصور إني، أصلا انتقال لا يتصور، هو فعل واحد، انتقال لا يتصور بعد. فغلط أصلا تطرح هذا السؤال، طرحة السؤال أصلا اتضح أنها باطلة. يقول إذا انتقلت من غسل الوجه من الفعل الأول إلى الفعل الثاني، نقول لك اشتبهت اشتبهت اشتبهت، أفعال ما في الوضوء كله فعل واحد. إذا كله فعل واحد لا معنى بعد حين نقول إذا فرغت من الفعل الأول إلى آخره وانتقلت إلى الفعل الثاني أو الثالث لماذا أعدني مثله؟ قلنا لأنه الفعل واحد وأنت بعد وأنت بعد وأنت بعد في الفعل الواحد، وما دام الإنسان فعل واحد وبعد لم ينتقل عنه لازم ماذا يعتني بالشيء. هذا دفع الإشكال رقم واحد ندرسنا. وأما الإشكال الآخر فجوابه مثلا أن تقول بأنه بناء على المعنى الذي ذكرناه لو شككت في غسل الخنصر أو البنصر من اليمنى وأنا فرغت من اليمنى، على ضوء المعنى الذي بيناه لازم الشك لا أعتني له، مع أن العلماء يقولون يعتني له. جواب السلام، نقول لك على أن غسل اليمنى لا يعد عملا واحدا مرتبا واحدا فعلا واحدا، بل كل الوضوء هو فعل واحد. أما غسل اليمنى بمجرده ليس فعلا واحدا. فاندفع كده الإشكالين على ضوء هذا البيان الذي بيناه. البيان الذي بيناه شنو هو؟ على أن الوضوء فعل واحد. ثم يقول الشيخ ولا تستغرب من قولي هذا أن الوضوء فعل واحد، لا تستغرب فإن له نظائر كما في باب ماذا؟ القراءة. لو واحد قال الحمد لله رب ال سميت أنا وما سميت، قلت الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، قلت وما قلت، قلت وما قلت أنا شكيه. العلماء كانوا شي يقولون ما أدري شو العلماء يقولون، مثل ما يقول الشيخ رامس ما أدري، يقولون على أنه يعتني لشكه يكون يرجع. إيش الشيخ الأنصار يقول؟ يقول العلماء يقولون يرجع، شلون يرجع؟ مع أن الحمد عمل، بسم الله عمل، والحمد ماذا؟ عمل. ولا في نفس الحمد دو، الحمد دو، قلت دو، لكن شكيت، هل قلت وما قلت؟ حاجة بيت وما قلت، أنا بدو، لكن الحاجة بيت وما قلت، العلماء يقولون يكون صحيح، مع أنه هاي أشياء. فلماذا حينئذ يعتني لشكه غير من جهة أنه ألبست لباس الوحدة؟ الحمد ألبست لباس الوحدة، بل كل سورة الفاتحة ألبست لباس الوحدة. بل بعض العلماء يقول ماذا إذا أنت في قل هو الله وشكيت وين؟ الحمد يكون ترجع. هذا معناه كل القراءة من الحمد قل هو الله ألبسها لباسا ألبست لباسا وحده. على أي حال ما أطيل مولانا إلباس الأشياء المتعددة في نظر الشارع الوحدة فهذا له نظائر. على أي حال طبق العبارة إيه؟ هذا ما يتنافى على أنه هي أشياء متعددة خارجا فباعتبار تعددها الخارجي. ايش يقول لك الرجاء؟ ايش يقول لك الشارع حينئذ؟ هذا الفعل الواحد اللي يبين هو الواحد. ايش يقول يلا؟ ما يقدر ما يقول يريد يبين في الوضوء شلون؟ لا يعني مقصود على انه هو واحد لكن في مقام البيان ما يمكن الا يكون يبين ماذا؟ بهذا الشكل هذا الواحد يبين ماذا؟ بهذا الشكل هذا عرفنا ما موجود. لعله هناك اشياء ماذا واحده هي عرفه لكن اريد ان ابين ماذا هذا الشيء. مثل ماء اللحم، ماء اللحم عرفا شنو؟ قد يلبس لباس الواحد. ماء اللحم قد شيء واحد واحد يعدونه واحد مو اشياء ماذا متعدده، لكنه هذا الشيء الواحد الى اجزاء. ولما اريد ابين انه اطبخ ماء اللحم ابين ماذا الاجزاء، هذا ما يكون فانه واحد بنظري لكن في مقام بيانه يدخل ما عندك بينه. أقول ما يلحم أطبق ما يلحم الذي هو واحد وما تعرف أنت ما يلحم واحد وما تعرف شنو سيكون. أقول لك فأتي بالحمص وباللحم وبالماء وبالماء أدري شنو دخل بالبذنجان همات بي وبالبذنجان همات وضعه في القدس. هذا من باب أنه مو معنى أنه مركب في نظري، لا واحد لكنه بد هذا بلي هذا. ولكن المعنى قلنا شيء يصير، قلنا وحينئذ فقوله إنما الشك خلوا أذهانكم إهنانة، فقوله إنما الشك معنى الرواية شيء يصير هكي يصير معنى الرواية. هذا معنى الرواية تفتلس حتى يتولد ويبرز من بطنه الإشكالان. إن فقوله إنما الشك يصير معنى هكي مشروط لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء الرحمة. يعني شيء نوضح زين ها يعني هذا أيضا وأنه هيك يعني كل عمل إذا إلى أجزاء إذا ما فرغت منه تعتني للشك، إذا فرغت ما تعتني إيش يصير معنى. وأنه إنما يعتبر يعني الشك إذا كان مشتغل بذلك العمل غير متجاوز عنه إيش يصير معنى. ولا كل عمل مركب من أجزاء يتولد إشكالات ليه هذا. ولكن الاعتماد على هذا المعنى على ظاهر ذيل الرواية وهو إنما الشك اللي بينا معناه مشكلة من جهتين. من جهة أولى لازم هو قلنا إذا شكيت في البنصر في الخنصر أنه يقتضي بظاهر الحصري أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه وهو الخنصر البنصر لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد غسل اليد اليمنى. مضافا إلى أنه معارض أو هذا الإشكال الثاني نقول بناء على هذا المعنى الذي بيناه غسل الوجه يكون ماذا اعتني له اذا شكيت فيه وانا في اليسرى بمقتضى الروايه يكون ارجع. بينما رواه قاعده التجاوز المتقدمه شو تقول لي؟ ها؟ لا ترجع شيخنا يلا. هذا الاشكال الذي بيناه اولا هو سجل رقم اثنين مضافا الى انه معارض للاخبار السابقه فيما اذا شك في جزء شك في جزء من الوضوء وهو غسل الوجه بعد الدخول في جزء اخر وهو اليمنى او اليسرى قبل ان افرغ من الوضوء. شلون يحصل معارضة؟ لأنه باعتبار أنه شك في وجود الشيء بعد تجاوز محله شكيت في الوجه بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة قاعد تجاوز يقول ما أعتني. ومن حيث أنه شك في جزء من العمل قبل الفراغ من العمل المركب يدخل في هذا الخبر فلازم أعتني. كيف نفع الإشكالين؟ ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال يعني كل الإشكالين أن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد بأي اعتبار الشارع جعل واحد. ليش الشارع جعله واحد؟ باعتبار وحدة مسببه وهي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله. بحياله يعني شنو؟ مستقلا يعني كل فعل ما تلاحظ شنو مستقلا حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر. يريد يقطع الشارع رقم الزيت يريد يقطع الشارع رقم الزيت يريد يقطع الشارع رقم الزيت اثنين لفو نصف اثنين بعدين يدل الأول حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة. الآن يريد يسمع ماذا؟ إشكال رقم واحد ولا يلاحظ بعض أجزاء غسل اليد مثلا شيئا مستقلا. بعد غسل اليد تلاحظ ماذا شيء مستقل، عمل مستقل، أتكن في غسل البنصر أو الخنصر منه. كل الوضوء شيء واحد، أما غسل اليد ليس شيء واحد. ولا يلاحظ بعض أجزاء غسل اليد مثلا شيء مستقلا يشك في بعض أجزائه، في بعض أجزائه ها إما تزع في بعض أجزائه، في بعض أجزاء غسل اليد، في بعض أجزاء يعني أجزاء بعض الأجزاء أو هيك بعبارة أخرى، قبل تجاوزه أو بعد تجاوزه حتى يوجب ذلك الحصر، الإشكال الحصر المستفاد من الذيل. لا لا هذا الحكم يجي. وبالجملة إذا فرض الوضوء فعلا واحدا، إذا هيك افترضنا بحيث ما ملاحظ الشارع أجزاء أفعالا مستقلة، ما ملاحظ الشارع أجزاء أفعال مستقلة بحيث يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل، إذا هيك افترضنا لم يتوجه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء بعد حكم الوضوء مطابق للقاعدة يصير مولانا إذا حسبنا عمل واحد. إذا الشك في ولم يكن حكم الوضوء مقال القاعدة، إذا الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ يصير الشك قبل التجاوز بعد راح يصير، لأن الوضوء وضع الواحد ليس إلا شكا واقعا في الشيء قبل التجاوز منه. نقطة يا بيه، انت قلت الوضوء بنظر الشارع شيء واحد، عندك قرينة عليه يولا؟ انا اقول مضافا الى انه لا احتاج الى قرينة، يكفيني مجرد الاحتمال، ما دمنا نحتمل انه بنظر الشارع واحد بعد اشكال ما تقدر مجرد لعله هنا من لعله. بعض مرات ما يقولون اذا جاء الاحتمال، هاي مو دائما ترى اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا تتمسك فيها إلى مجالات معينة من مجالات الإيمان. ما دام نحتمل أن الوضوء بنظر الشارع واحد، إذا بعد ما تقدر تشتي أنه كيف العلماء قالوا وشلون الشارع، نقول لك لعله من باب أن الوضوء بنظر الشارع على أي عقل. وإذا تحب قرينة هم ما قرينة ماذا راح نذكر لك إياها، وهي القرينة شنو؟ قرينة هذه أن الإمام سلام الله عليه إيش قال في الرواية مال ابن أبي يعفور، قال إذا شكيت في شيء من الوضوء وقد فرغت من الوضوء فلا، شنو فلا؟ بعث مفهومة شنو؟ مفهومة كل شنو؟ وإذا قبل الفراغ من الوضوء بعث، فبعد الفراغ بحسب المنطوق شي يقول قبل الأضاء بعد الفراغ لا تعتني، قبل الفراغ اعتني. فإذا الرواية بينت بمنطوقها لا تعتني، بمفهومها اعتني، وعللت ذلك، جعلت هذا اعتني ولا تعتني داخلات وين. بعدين جاء الإمام إنما الشك في شيء لم تجده، يعني هالقاعدة الذي طرحها الإمام يريد يقول الإمام هي التي تقتضي لا تعتني في المنطوق واعتني في المفهوم، مو يريد يقول الإمام يولا. فأدخل المنطوق والمفهوم تحت القاعدة التي بينها، وأراد أن يستفيد المنطوق والمفهوم حكم المنطوق من القاعدة اللي بينهم، وهذا لا يتم، انتهت القرينة، وهذا لا يتم يعني استفادة حكم المنطوق من المفهوم من هذه القاعدة المطروحة إلا إذا عد الوضوء شيء واحد. طبق العبارة إذا أنا قلت يعني رسالة عويصة ماذا علمية، هذه إذا قلنا الوضوء أجزاء يصير ليش؟ بناء على التوجيه طالب علي يطلع ليش كذا؟ إذا قلوا القرين على هذا الاعتبار يعني اعتبار وضوء شيء واحد بنظر الشارع، جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده، جعل الإمام القاعدة هي الضابط، هي الميزان يا قاعدة إنما الشك في شيء لم تجسده، هي الميزان وهي النقطة. لذا تعتني في المنطوق ولاعتني في المفهوم، وهذه لا تصلح القاعدة النقطة لاعتني ولا تعتني إلا إذا قلنا الوضوء شيء واحد. أوه يا مولانا، هذا التفسير ليس تفسيرا غريبا، يعني الباس المتعدد لباسا واحدة له نبائذ في باب القراءة في الصلاة. ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه. يا أخي، فرض الوضوء واحد بحيث من لاحظ حكم الشك في أجزائه ليس أمرا غريبا، فقد ارتكب المشهور مثله وين في الأخبار السابقة ارتكبه في بالنسبة إلى أفعال الصلاة، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجارب في كل جزء من أجزاء القراءة. مقتضى الأخبار السابقة الذي قريناها اللازم على أنه إذا شكيت في الحاء من الحمد بعدما انتقلت إلى الدو من الحمد، يو شكيت في البسملة بعدما انتقلت إلى الحمد الحمد، مقتضى الأخبار السابقة شنو؟ بعد التجاوز هذا يكون ناعتني للشك، مع أن العلماء قالوا يعتني، فهذا لابد ألبسه سورة الفاتحة لذات الوحدة. كلمة منامة، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أبعال الصلاة، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل من أجزاء القراءة، حتى الكلمات والحروف ما لبسوها لذات الوحدة الحاء من أنا في كل من أجزاء الوضوء، حتى الكلمات والحروف، يعني بعبارة أخرى حتى الكلمات والحروف لم يجروا فيها قاعدة التجاوز. كيف لم يجروا فيها قاعدة التجاوز؟ مع أن الحاء كلمة حرف والدال حرف، البسملة كلمة والحمد حرف، وكيف حينئذ لم يجر قاعدة التجاوز؟ غير البس ولدات الوحدة، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا كلها، مو بس الحمد، الحمد هاي وحدها هي كلمة واحد، هي شيء واحد، كل سورة الفاتحة شيء واحد، بل بعضهم أكثر زاد في الطين بل إشجار مجموع القراءة من الحمد قل هو الله أحد سورة الإخلاص هي شيء واحد، فإذا واحد هو في قل هو الله وشك في الحمد ويعتني لشك يكون يرجع، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدة، القراءة يعني مركبة من الفاتحة وسورة الإخلاص. غير هذا يا أخي، ألبسوا هذا المتعدد، ألبسوا لباس الوحدة، بل أكثر أقول لك يا ولا الرواية السابقة مع إسماعيل ابن جابر تذكرها يا ولا؟ استفدنا احنا منها، استفدنا اي الهوي الى السجود يكفي وما يكفي، استفدنا لا يكفي، خوفيت لا يكفي، مع ان الهوي شيء غير ال لا مو غير السجود، غير الركوع، قول يعني الركوع شيء وهذا شيء ثاني، فهذا يصير فراغ من الشيء الأول إلى الشيء الثاني، غير لا الإمام سلام الله عليه قال يكون ترجع، استفدنا احنا إذا بمجرد هويت إلى السجود وسكبت بالرعب يكون أعتني بالشك وأرجع، غير لابد ألبس الركوع زائد الهوي لباسا الوحدة. على أي حال لذا يقول وقد هربت النص الروايات على عدم اعتذار الهوي للسجود، يعني احنا استفدنا مو النص، عرفت النص الرواية، شو معنى عرفت النص الرواية؟ نص ما اصل، احنا استفدنا هيك. على اي حال وهكذا النهوض للقيام، غير لابد عندك ماذا؟ الركوع زائد الهوي وهكذا شذولا، السجود زائد القيام لباس الوحدة. على اي حال ومما بعد تريد النص وبعد تريد حتى ارفع الغرابة، ارفع بعد الغرابة وكلام جديد لرفع الغرابة، نقول المشهور شلون ألحقوا بالوضوء؟ إيش ألحقوا؟ أمس قلنا الغسل، بل بعضهم ألحق التيمم، كيف ألحقوا مع أن هي الروايات واردة وين قلنا؟ بالوضوء. غير من ناحية قالوا أن الوضوء واحد بما أن الروايات هي واردة في الوضوء، فكيف العلماء ألحقوا الغسل والتيمم؟ غير لابد من هاي الناحية، لابد أن قالوا أن الوضوء واحد حيث أن مسببه واحد، لا بد اتجاهه. فإذا واحد بمعنى مسبب واحد ألحق الغسل، قال الغسل بمعنى مسبب واحد فهو الغسل نفسه واحد. أقول أنا أقول هذا بعد تحميل على العلماء، ترى هذا يسمونه شيء يسمونه يسمونه شيء يسمونه إيه يسمونه قياس أبي حنيفة، يعني هيك بعض السؤال أي ما يصير في حق العلماء على أي محفوظ السلامة على أنه إحنا ما نشغل يسمونه قياس يسوي واحد خلي يقول إرجال القياس يقول لا تنفيح المناطق هي هاي فرد ماذا لباس ساتر بعض مرات لعورة القياس ماذا هو هذا تنقيح المناطق. على أي حال محفوظ السلامة دليل، فغير لابد العلماء اتهموا أن الوضوء واحد، إذن فهم العلماء ساعدنا جعل العلماء الوضوء واحد دليل. ومما يشفي على فرق الحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، في هذا الحكم هو شنو؟ هو أنه ما دام الإنسان لم يفرغ يعتني بالشرك، إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمر واحد، يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعية، يطلب منه شيء واحد، ما هو الشيء الواحد الأمر الواحد يطلب من الوضوء طهارة، اللي في طهارة غير قابل علما للتبعية، أعني طهارة هذا الشيء غير قابل للتبعية، إذن لابد لأحد الوضوء شيء واحد، هذا يساعد على ما أحمد صلى النبي. فالمشهور إذن يقولون كما قلنا. الموضع الخامس من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ، هل قاعدة الفراغ تجري في الشروط كما تجري في باب الأجزاء؟ عنوان هذا الموضع هذا هل قاعدة الفراغ والتجاوز كما تجري في الأجزاء تجري في الشروط أيضا أم تختص بباب الأجزاء؟ احنا الآن كنا لحد الآن كنا نمثل بينا بالأجزاء، لو شك في الركوع بعدما دخل وين في السجود، أما بالشروط ما مثلنا مثل من الشروط، لو أنا في أثناء الصلاة أو فرغت من الصلاة شكيت متوضئ أنا ولا ثوبي طاهر أم لا، مستقبل القبلة أم لا، ثوبي خمادي ما لا يؤثر لحمه، ما أدري قلت طمأنينة عطي ولا لأن الشروط بعض. فهل قاعدة الفراغ تجري في الشروط أيضا لا نعتني للشرط؟ بعض العلماء قال بالي بالي بالي إذا فرغت من الصلاة، بل حتى بعضهم قال إذا بأثناء الصلاة شكيت أنك متوضأ أم لا، بل بعضهم قال شيئا غريبا، قال حتى إذا أنت بعدك ما خرج بالصلاة مجرد أنه حالة توجه المن يتنوي أنوي يلا أنوي أصلي وشكيت أنه متوضي أم لا إلى القبلة أم لا، قال ما تأخذ بالصلاة. على أي حال فبعضهم قال بأنه تجري بهذا الشكل الواثق بعضهم جاء، وبعضهم قال الشيء بعد ما أدري أقول أوسع يوم ما أدري شو الشيء، قال أنت إذا صلاة الظهر خلصت وشكيت أنه متوضي أم لا، قلنا تأكلين الشكل ولا لا، على ضوء هذا الكلام لحد الآن لم يقل شيء أوسع، هذا قال أوسع، قال حتى أنت بعد ما تأتني للشيخ حتى بالنسبة لصلاة العصر إيه من العصر أنا بعدي ما داخل فيها هاي بعد اسمها عصر، قال أفرض تخلصت الضوء وشكيت أنك متوضي ولا بالنسبة للعصر ما دام تأتني للشيخ فضلا عن الظهر. الشيخ رضوان الله عليه رأيه في المقام التفصيلي يقول احنا لا نعتني للشك للوضوء بالمقدار الذي بلي يصدق في حقه الفراغ. نحن نريد نطبق قاعدة الفراغ ولا فبمقدار قاعدة الفراغ نقول تحقق الوضوء، اما بالمقدار الزائد لا نقول تحقق الوضوء. يعني شنو شلون؟ يعني شنو شلون؟ يعني بعبارة اخرى، اذا خلصت انا صلاة الظهر شكيت ان متوضئ ام لا، فالفراغ بالنسبة لمن صار للظهر، فاقول الوضوء تحقق. لكن تحقق الوضوء بالنسبة لمن؟ للظهر. اما بالنسبة للعصر لا، ليش؟ لانه فراغ بعد لم يتحقق منه. وهي كلام ترى جميل وهي كلام عالي، انت العصر بقاعدة الفراغ ولا فراغ صار للظهر، فبالنسبة للظهر اقول الوضوء تحقق. وإذا كنت هاي من عندي بعد الشيخ ما دايلها، أنا أقولها أنا أقولها وحتى من الشيخ يقولها، إذا كنت بأثناء صلاة الظهر بالركعة الثانية أو شكيت على أنه أنا متوضي ولا يلا أقولها، أقول متوضي بالنسبة للركعتين الأولية وما متوضي إيه إذا لي ولعل البدوة هم هتشي وما متوضي بالنسبة للركعتين البقية، فبالنسبة للركعتين البقية يكون ماذا؟ تتوضأ أو نقول تقبل الصلاة، فلو نقول تتوضأ بالعجل بالعجل ابن حوض يا أخي يمك بعد كثير هم ليسوا، بس أظن ما يفيد ماذا؟ بالعجل هم ما يفيد، لأن بالتالي بعض أشياء الوضوء الآثرة بعض أجزاء الصلاة رح تقع ماذا؟ فحتى السرعة هم ما تنفيدة الصلاة ماذا؟ نقول بعض ومو بعيد الفتوى كذلك، وإن كان أنا ما مسك. على أي حال يا مولانا فإحنا نقول بمقدار الفراغ الوضوء متحقق. ويقول الشيخ طرد شيء لطيف هم أنبهك عليه، لعله مو ذهنك ما موجود بس أنبهك عليه والعلماء يقولون دي. إذا إنسان خلص صلاة هذا نفس الشيخ هذا بعد خاف وقتنا ليس راح نطبق هذا الموضوع الخامس، خل أطبق هذا وبعدين نشوف شنو. ذكر بعض الأفاطين أن الشك في الشروط بالنسبة هم يدري بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط، المشروط هو الصلاة، إذا فرغت عن الصلاة شكيت الشرط، بل أكثر جاء بل الدخول فيه مو إلا تفرغ النصر، إذا خلف الصلاة هم ما فيه، بل أكثر أقول الكون على هيئة الداخل. إذا تقول أنوي أصلي وشكيت في الشرط قال ان الشك في الشروط في هاي صور الثلاث، والصور بينه رفض من الصلاة داخل في الصلاة على هيئة المصلي هيئة الداخل في هالصور الثلاث حكم حكم الأجزاء في أي شيء في عدم الالتفات، فلا اعتبار بالشك راح نضرب أمثلة في الوقت في القبلة في اللباس في الطهارة بأقسامها يعني الحدثية والقبلية والاستقرار ونحو ذلك بعد الدخول في الغاية، الغاية شنو هي؟ الوضوء بلي الصلاة. ولا فرق بين الوضوء وغيره، قال هذا الحكم ما تجد بالنسبة لنا في الوضوء، يعني إذا شكيت بعد الصلاة في الوضوء أو شكيت في الاستقرار في الطمأنينة عن نفسه هذا المقصود من ولا فرق، يدير بالك متصل يأخذ مرة تفسير ثاني انتبه، يعني لا فرق اذا نهايه الغايه او خليت في الغايه شكيت في الشرط سواء كان الشرط هو الوضوء اللي ليش اكثر او غير الوضوء ما احسن انتهى. وتبعه بعض من تاثر عنه واستقرب في هذا البعض من الافاضين في مقام اخر بعد اكثر جاء الغاء الشك في الشرط، قال حتى اذا خلصت الظهر وشكيت نقول ان شاء الله متوضي حتى بالنسبه للعصر لا تأتيني بعد الشك، الغاء الشك في الشرط يعني في الوضوء بالنسبة إلى صلاة العصر إلى غير ما دخل فيه من الغايات، يعني إلى غير صلاة الظهر. بعض العلماء هيك قال، لكن بعض العلماء بالعكس على طرف النقيض إيش قال؟ وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب إيش قال؟ هذا السيد أنا في أثناء الشرح أقوله، لكن فهم من كلامي أنه قال لا بويه لا لا لا قاعة الفراغ تصف بالأجزاء من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروع، حتى إذا فرغت من الصلاة شكيت الوضوء بري مولانا فأوجب إعادة المشروع. أنت تقول شيخ الأنصاري يقول خير الأمور أوسطها، إيه انت مقدار ما فرغت عنه بلي، والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروع إذا فرغت عن الصلاة إلا فرغت. اللي بي انا بينته وقلت الشيخ ماذا اتري، لا يظهر من العبارة هم يمكن نطلعه اللي بي انا بينته ما في نصف الصلاة اذا شفتيه اقول ان الوضوء متحقق بالنسبة للبنيشة، ما اقول متحقق بالنسبة للمسلمين، فالصلاة باطلة الشيخ هم يبثل التفصيل بين الفراغ اللي يكون فراغ اللي يكون فراغ اللي يكون فراغ عن المشغول فيلغو الشك في الشرط بالنسبة إليه، بالنسبة يعني علما إلى هذا المشروط الذي فرغت منه، مو بالنسبة إلى صلاة العصر الذي بعدني. ليش لعموم لغوية الشك في الشرط على التجاوز عنه؟ قاعدة التجاوز عام تشمل حتى هذا. وأما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه، فهو ماذا المشروط الآخر الذي لم يدخل فيه؟ وهو صلاة العصر، فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه، لأن الشرط المذكور من حيث كون شرط الصلاة من حيث كون شرط الصلاة العصر لم يتجاوز عنه، بل محل باقي، فالشك في تحقق شرط هذا المشروط. هذا المشروط هو وياه صلاة العصر، شك في الشيء قبل تجاوز محله. وربما بنى بعضهم يقول هذا اللي يريد أقوله بسيط ما في شيء منطبقه، يقول بعض العلماء راد يحكي في الحكاية جديدة، والله بنظركم الشريف شوفوها شلون راد يقول بعض العلماء قال احنا في الحقيقة هاي المسألة اللي بيطرحناها مع صلاة العصر انه اذا خلصت العصر ظهر وشكيت الوضوء، بعض العلماء ايش قال قلنا بعض الاساطين قال حتى للعصر شنو لا يعتني الشيخ، وبعض العلماء مثل الشيخ الانصاري وغير الشيخ قال يعتني، قال انا اقولا لابد ان نرجع الى الروايات قاعدة التجاوز، هل يستفاد منها انه ما شككت فيه متحقق؟ قل انه متحقق شو يستفاد؟ يقول لا اقصى ما يستفاد منها انه مو متحقق، وانما اذا شكيت لتعتني للشيء لكن لا تقل بانه متحقق، ماذا يستفاد منها؟ اذا قلنا يستفاد منها انه المتحقق، فاذا فرغت من الظهر قاعدت الفراغ شو تقول وشكيت في الوضوء شو تقول يقول متحقق، واذا متحقق انت ترى رؤيه شوف لطيف ترى هذا الحكي رؤيه شوف لطيف قل متحقق، اذا متحقق بعد صلاة العصر ما لازم الوضوء، واذا لا رواد ما تقول قل متحقق شكك لا تعتني به، فيكون تتوفى صلاة العصر. بعض العلماء هيك الشيخ الانصاري شو يقول؟ يقول لا اشكال في ان الروايات تقول بالاول مقصودها الاول الاول الاول يعني قل متحقق، لكن هذا ليس معناه انه لا يلزم الوضوء الا للعصر، لان المقصود من قل متحقق هذا ليس المقصود من التحقق تحقق الوجداني، وكثير ما الطالب استوى في المرحلة الأولى هي هاي المشكلة يواجه، بناء قل متحقق يعني تحقق وجدانه، لا قل تحقق تعبدا تعبدك بتحققه، لكن بالنسبة إلى ما فرغت عنه اللي بتفرغت عنه ماذا صلاة الظهر، فبالنسبة للظهر قل يا أخي قل ولا تقل سامع التي ولا قل متحقق، لكن لم أقل لك قل متحقق بالنسبة للعصر لأن العصر لم تفرغ منها، قل متحقق لما فرغت عنه ما فرغت عنه الظهر قل متحقق للظهر، وهذا ليس غريب فإن له نظير شنو من قدير إنسان، هذا فرض نظير هو لطيف ذكر الشيخ وأطبق العبارة، إذا إنسان فرغ من صلاة العصر إذا واحد سألك السؤال طلعت اسم للحسيني وسألك هالمسألة، إذا تشوفك تعرف تجاوب يولا الجواب ترى مشكلة. قال لك شيخنا أنا خلصت العصر، قلت السلام عليكم، ورا ما خلصت الشكيه أنه هنصلي الظهر أنا قبلا يولا، فعندي سؤالان. هذا قاعد يسألك السؤال الأول عن صلاة العصر لازم أعيدها أم لا؟ إذ لعلني لم أصلي الظهر، والإتيان بالظهر شرط في صحة العصر. هذا السؤال الأول. السؤال تقول أصبر قبل ما تنتقل للسؤال الثاني خل أجاوب ثاني، لا أنسى والله فترة الأسئلة، إذا طار إنسان ينسى الأسئلة ينسى بعد شلون يجاوب. بالنسبة لهذا السؤال نقول له صلاة الصحيح العصر، لأن أشك بعد الفراغ منه أنها واجبة للشرط ولا شرط شنو هو الإتيان بالظهر. قعدت الفراغ تقول لي قل نعم واجبة للشرط. يلا انتقل إلى سؤالك الثاني. السؤال الثاني صلاة الظهر لازم أعيدها يولا، لأن من قال أنا أتيت الظهر؟ يلا هنا جاوب أنت رجال جاوب، يلا شو تجاوب؟ ها؟ أنت العصر قلت لك ما يصلي النجدي، لا تنسى جواب السؤال الأول. تقول له على أنه بل يكون الصلي شلون؟ آخر إذا صلاة العصر صحيحة هو قاعد يشكل عليه. إذا صلاة العصر صحيحة بقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ شو تقول لي؟ إن شاء الله شرط العصر حاصل، شرط العصر شنو هو؟ إتيان الظهر، يعني أنا قد أتيت بالظهر، إذا أتيت بالظهر فلماذا؟ وش اعتراض؟ فلماذا لازم إعادة الظهر؟ إتيان بالظهر؟ فأنت جاوب بسرعة. ولا قاعدة الفراغ تعددنا بمقدار الفراغ. فبمقدار فراغي من العصر أقول شرط العصر موجود، أقول أتيت بالظهر، لكن أقول أتيت بالظهر فقط بهذا المقدار بالنسبة لتصحيح العصر لأني فرغت من العصر، لكن لا أقول بأنه قد أتيت بالظهر حقيقة حقيقة حقيقة حتى لا يلزم الإتيان بالظهر. طبق العبارة. فربما بنى بعضهم ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني أنه صلاة العصر لازم أتوضأ لها أم لا؟ بناه علينا على أن معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد التجاوز هو البناء على الحصول، يعني أقول حقيقة أقول حاصل هذا الشهر أقول متوضي، يقول لا يختص بالمدخول، يختص بالمدخول يعني شنو؟ يعني قل بالنسبة إلى هذا المدخول هذا الذي يدخل فيه، هاي الصلاة الذي يدخل فيه أنه متحقق الوضوء ولا تأتيني بسيط المقصود يكون يسير أحسن. أقول لا شك فسهناش فأننا بالمقصود الشيء أو يختص بذلك ما يحسن، بس المقصود واضح يعني ما دخلت فيه لا تعتني بالشكوى. أنا تعبيري بأثناء الشرح هواي أحسن من هذا، شو معنى شلون تعبير يعني؟ أو أن معناها لا تعتني بالشيء، أما ما تقول لك على أنه قل واضح والمقصود بالتالي واحد لكن تعبيري أوضح. أقول الشيخ الأنصاري يقول لا إشكال في أن معناه قل واقع حاصل الشرط متوضي البناء على حسن، لكن لا بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلق، يعني قل هذا الشرط واقع بمقدار التجاوز لا بالمقدار الأكثر، فبمقدار صلاة العصر بمعنى عصر التجاوز صار عنه قل متحقق الاتيان بالوضوء أو العصر بالنسبة لصلاة الظهر مثل فيه هو حسين الأول بمعنى فرغت أنا فقل الوضوء متحقق، لا بالنسبة للعصر ما تحقق ترى، لكن بعنوانه الذي يتعاطى مع التجاوز معه لا مطلقا. ولذا تشوف يا اخي لو شك في اثناء هاي، ولذا انا العبد بالعبارة حتى تصيبك اوضح المقصود كأننا ذلك، لو شك في اثناء العصر في فعل الظهر يبني مو شرط العصر كان بالظهر بنا على تحقق الظهر، لكن على تحققه بمقدار انها شرط للعصر بعنوان انه شرط للعصر، لان بهذا المقدار انا برغت ولعدم وجوب العدول إليه يعني إلى الظهر بهذا المقدار نقول متحقق الظهر، العدول إليه يعني من العصر إلى الظهر لا على تحقق المطلق، مو أقول على أنه متحقق ماذا صلاة الظهر مطلقة يعني بالنسبة ماذا بمقدار كونها شرط للعصر ولا بهذا المقدار لا، حتى لا يحتاج الى عادة بعد فعل الحصر. لا لا. ففي موردنا إذن الوضوء المشكوك فيما نحن فيه وشنا اذا فرط من الظهر وشكيت في الوضوء انما فات محله من حيث كونه شرط للظهر، لكن بالنسبة العصر لم يفت محله بالنسبة للمشروط المتحقق، لا من حيث كونه للمشروط المستقبل مستقبل وشنا صلاة العصر، لا الصلاة ما فات، فلذلك لازم اتفضل صلاة العصر والحمد لله رب العالمين الى يوم الاحد ان شاء الله.